إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع سين واو، يقول في رسالته: إن ابنته متزوجة من رجل ميسور الحال، وهو يعاملها معاملة حسنة ويعطيها نقودا لحسابها خارج مصاريف المنزل. يقول السائل: ولظروفي تعطيني أحيانا بعضا من النقود والهدايا، فهل ما أخذه منها حلالا؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد، فإن العشرة بالمعروف بين الزوجين تحقق مراد الشارع في تحقيق المودة والرحمة. وحق قول الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. والزوج إذا أعطى زوجته نقودا بعيدا عن نفقات المنزل، فإنها تتملك هذه النقود وتدخل في ذمتها المالية، ولها أن تتصرف في هذه النقود بشتى أنواع التصرفات، لها أن تشتري بها أو ببعضها أشياء خاصة بها أو بالمنزل، أو أن تتصدق منها على الفقراء أو المساكين أو غير ذلك من التصرفات. ومن ثم فإذا أهدت الزوجة لأبيها من هذا المال أو أعطته نقودا من هذا المال الذي أعطاها لها الزوج، فإنه يكون مباحا وحلالا. وهذه حكمة الشرع في التصرف بطيب نفس من أي أحد، استنتقل الملكية من الواهب إلى الموهوب له، يعني كما هنا فباح الشرع يعني المرأة مثلا أن تسقط شيئا من مهرها عن زوجها بطيب نفس. يقول تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فالزوجة هنا تنازلت عن بعض حقها لزوجها، إذ لها ذمة مالية، ويعني أعطاها الشرع ذمة مالية كالرجل تماما. والهبة كما نعلم تصرف خال عن العوض، لها تصرف في مالها بشتى أنواع التصرفات، فهذا مال يعني من خالص حقها، ولها أن تتنازل عنه سواء لأبيها أو لغير أبيها طالما كانت تملكت هذا المال عن طريق شرعي مباح من مال زوجها. فضيلة الدكتور سيف، حقيقة تحية لهذا الوالد، لأنه يسأل هل هذا يعني حلال ما يأخذه منها؟ نعم. فتفضلتم بالإجابة بأن هذا لا غبار عليه، وهو من باب يعني البر بالوالد، طالما أن هذا المال لا يتعلق بمصاريف المنزل ولا يتعلق باحتياجات منزل الزوجية. وهي صورة طيبة كما تفضلت من هذا الزوج الذي يحسن العشرة ويعطي لزوجته أيضا يعني مصاريف أو نقودا سائلة بعيدا عن المصاريف المنزلية، مما يعد من العشرة بالمعروف ومن الإحسان للزوجة ومن توقير الزوج للزوج. صورة طيبة فعلا، المودة والرحمة يعني أدت إلى أنه يعطيها أشياء بعيدة أو مالا بعيدا عن المال الذي تنفقه الزوجة أثناء يعني غياب زوجها على نفقات المنزل، مما يعد صورة طيبة فعلا تحقق العشرة بالمعروف وتحقق المودة والرحمة. نعم. بين الزوجة. فضيلة الدكتور سيف، رسالة أيضا من مستمعة تقول: إن أخاها وسع الله عليه في الرزق فيعطيها ويعطي أختها، ولكنه يفضل أختها في العطايا. نعم، لا شك يعني هذه أيضا صورة موجودة. أغلب الفقهاء يرى أنه يعني لا يلزم شرعا بأن يسوي بين الأخوات أو سائر الأقارب. الأمر بالتسوية يعني إنما يجب بين الأولاد. الحديث الشريف: سووا بين أولادكم، اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. فيقول ابن قدامة مثلا: الأخ لا يلزم التسوية بين إخوته، يقول: وليس عليه التسوية بين سائر أقاربه، ولا إعطاؤهم على قدر مواريثهم، وحجتهم أنها عطية لغير الأولاد في صحته أثناء الحياة، فلم تجب عليه التسوية كما لو كانوا غير وارثين، ولأن الأصل إباحته تصرف الإنسان في ماله كيف شاء، وإنما وجبت التسوية بين الأولاد بالخبر أي الحديث الشريف، وليس غيرهم في معناهم في معنى الأولاد، لأنهم استووا في وجوب بر والدهم فاستووا في عطيتهم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن يسر، قال لمن الصحابة: أيسرك أن يستووا في برك؟ قال: نعم. قال: فسووا بينهم. يعني هذا رأي جمهور الفقهاء. في الأولاد، أما بين الإخوة فالأخ ليس ملزم، ولكن يعني لا يظهر التفرقة. يراعي الغيرة أيضا، ويراعي يعني عدم يعني إيه الفوارق الكبيرة بين العطية. محافظة على صلة الرحم. نعم، هذا هو التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمعة عزة مصطفى، تقول في رسالتها: هل تكون تربية الأولاد عبادة نؤجر عليها؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور محسن محمد أحمد علي، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم جامعة الفيوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. إن تربية الأولاد عبادة ومسؤولية كبيرة يقوم بها الوالدان حتى آخر العمر. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وجاءت الآيات القرآنية للنبي المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه بأن يرعى أهله وأسرته بالتربية والتأديب، منها قوله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فعلى الإنسان المسلم أن يعلم نفسه ويصلحها بالطاعة، وأن يؤهل نفسه بمعرفة الأساليب التربوية والنفسية حتى يتمكن من تربية أهله وأولاده وتلاميذه وإصلاحهم بالرعاية والتوجيه، وأن يعلمهم الدين والعلم النافع والخير ومكارم الأخلاق والقيام بالعمل الصالح، وأن يؤدبهم بما لا يستغنى عنه من الأدب. وتظل هذه التربية والرعاية حتى آخر لحظة في حياة الوالدين، فلا يظن أحد أن التربية تتم في فترة معينة من حياة الأولاد. فنبي الله داود عليه السلام ظل يرعى أولاده بالتربية والتعليم حتى جاءه الموت. قال تعالى: أن كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. ومن أهمل رعاية أهله وأولاده وتحمل مسؤوليتهم لكفاه ذلك إثما يوجب له دخول النار. جاء في سنن أبي داود عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. وجاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته. ويؤجر الإنسان المؤمن بعد موته على حسن تربيته ورعايته لأولاده، ويتجدد الأجر والثواب على كل جهد طيب بذله في التربية وتحمل المسؤولية. ويصل للإنسان بعد موته. جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هذا والله أعلى وأعلم. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور